الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو عبد الله: ويسألون عن نكاح الوثنيات والمجوسيات هل يحللن؟ فمن قولهم إنهن لا يحللن، ويقال لهم: فإن وثنية دخلت في الإسلام وتبرأت من دينها فأقرت بجميع ما جاء من عند الله عز وجل وصدقت به غير أنها قد كانت سرقت في شركها سرقة فلم تتب من السرقة غير أنها قد عرفت أن السرقة حرام وأقرت به، هل تكون مؤمنة؟ فإن قالوا: ليست بمؤمنة ولكنها مسلمة، قيل: فهل يحل نكاحها للمسلمين وهي تصلي وتصوم وتؤدي الفرائض إلا أنها لم تتب من السرقة أو من شرب الخمر؟ فإن أحلوا نكاحها خالفوا كتاب الله على مذهبهم، لأنه قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذه أسلمت ولم تؤمن في مذهبهم. وإن حرموا نكاحها خرجوا من قول أهل العلم. قال: ويقال لهم: ما تقولون في يهودية تمجست، أيحل نكاحها؟ فإن قالوا: لا، لأنه قد زال عنها اسم أهل الكتاب. قيل لهم: فإن شربت مؤمنة خمرا أليس قد خرجت من الإيمان كما خرجت اليهودية من أهل الكتاب حين تمجست؟ فإن قالوا: نعم. قيل: فهل حرمت على زوجها، أو هل يحل نكاحها إن لم يكن لها زوج؟ فإن قالوا: لا تحرم على زوجها ولا يحرم نكاحها على المؤمنين، قيل لهم: وكيف وقد زال عن هذه اسم الإيمان كما زال عن تلك اسم أهل الكتاب؟ وإنما أباح الله نكاح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وهذه ليست من واحد من هذين الصنفين، ففي إجماع المسلمين على أن نكاح هذه حلال، دليل على أن شاربة الخمر والسارقة مؤمنة في الحكم والاسم، لا مؤمنة مستكملة الإيمان ومستحقة ثواب المؤمنين، لأن الله كان ناقص الخوارج، فإن هذا يصلح في خطاب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. نعم، أحسن الله عليكم. وهذه ليست من واحد من هذين الصنفين، ففي إجماع المسلمين على أن نكاح هذه حلال، دليل على أن شاربة الخمر والسارقة مؤمنة في الحكم والاسم، لا مؤمنة مستكملة الإيمان ومستحقة ثواب المؤمنين، لأن الله أحل نكاحها تلك على اسم الإيمان لا على اسم الإسلام، وهذه حجة لازمة لهم، لا سبيل لهم إلى الخروج منها إلا بالشغب والمكابرة أو الرجوع إلى الحق، والله أعلم. وقال فيه عندك باب قبل ذلك؟ نعم، حسنا، فيه ترجمة لهذا؟ نعم، حسنك، فيه ترجمة؟ ما فيه، الله حسنك، تكمل لما سبق، نفس تكمل لأي شيء. الموضوع أحسن ليك التفريق بين الإيمان والإسلام. ها؟ التفريق بين الإسلام والإيمان. طيب، أحسن. صفحتين. وأما ما احتجوا به كله يناقش في الموضوع، مما روي في بعض الحديث بأن الزاني في الزاني أنه يخرج من الإيمان. حط محقق في الحاشية قال في الهامش عنوان نصه أجوبة وأدلة القائلين بتغاير الإيمان والإسلام. لكم تعليق أحسن عليكم، دونت عندي في آخر فقرة، جرى في قلت رحم حفظك الله، جرى في تأييد ما ذهب إليه رحمه الله في عدم التفريق بين الإيمان والإسلام، ولكن حديث جبريل وغير ذلك من نصوص ما يدل على أنها إذا اجتمعت اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع كما سبق بيانه، وما ذهب إليه شيخ الإسلام إلى آخره. تعليق لكم أحسن عليكم. نعم، تفضل. أحسن. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم مؤمنين وقد اقتتلوا، وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم إخوة في الدين. وقد ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتال أهل البغي، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما روي، وسماهم مؤمنين، وحكم فيهم بأحكام المؤمنين، وكذلك عمار بن ياسر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. فقيل منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال رجل من دعا إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركين فقال علي من الشرك فروا. قال المنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم. وحدثنا إسحاق قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال قالوا لعلي حين قتل أهل النهروان أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. قيل فمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال قوم حاربونا فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سمع علي يوم الجمل أو يوم صفين رجلا يغلو في القول فقال لا تقولوا إلا خيرا إنما هم قوم زعموا أنا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم. فذكر لأبي جعفر أنه أخذ منهم السلاح فقال ما كان أغناه عن ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن أصحاب علي سألوه عمن قتل من أصحاب معاوية ما هم؟ قال هم المؤمنون. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الواحد بن أبي عون قال مر علي وهو متكئ على الأشتر على قتلى صفين فإذا حابس اليماني مقتول فقال أشتر إنا لله وإنا إليه راجعون هذا حابس اليماني معهم يا أمير المؤمنين عليه علامة معاوية أما والله لقد عهدته مؤمنا. فقال علي والآن هو مؤمن. قال وكان حابس رجلا من أهل اليمن من أهل العبادة والاجتهاد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مختار بن نافع عن أبي مطر قال قال علي متى ينبعث أشقاها؟ قيل من أشقاها؟ قال الذي يقتلني. فضربه ابن ملجم بالسيف فوقع برأسه. أشقاها؟ قال علي متى ينبعث أشقاها؟ قيل من أشقاها؟ قال الذي يقتلني. فضربه ابن ملجم بالسيف فوقع برأس علي وهم المسلمون بقتله. قال لا تقتلوا الرجل فإن برئت فالجروح قصاص وإن مت فاقتلوه. فقال إنك ميت. قال وما يدريك؟ قال كان سيفي مسموما. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن وهو ابن الحكم النخعي عن رياح بن الحارث قال إن لبوادي الظبي وإن ركبتي لتكاد تمس ركبة عمار بن ياسر فأتى رجل فقال كفر والله أهل الشام. فقال عمار لا تقل ذلك قبلتنا واحدة ونبينا واحد ولكنهم قوم مفتونون فحق علينا قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الحسن بن الحكم عن رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال ديننا واحد وقبلتنا واحدة ودعوتنا واحدة ولكن قوم بغوا علينا فقاتلناهم. هو القف على هذا. أحسن لكم. بقي آخر حديث ما قال أبو عبد الله. أحسن لكم. نعم. آخر حديث ما قال أبو عبد الله. تفضل. أحسن الله لكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى قال حدثنا مسعر عن عبد الله بن رباح عن رياح بن الحارث قال قال عمار بن ياسر لا تقولوا كفر أهل الشام قولوا فسقوا قولوا ظلموا. رضي الله عنهما. والصواب أنهم ما فسقوا ولا ظلموا لكن اجتهدوا فأخطأوا، هذا هو الصواب. نعم محمد.